لتحقيق عبادة الله عز وجل، أرسلهم الله ليحققوا عبودية الله، وليأمروا الناس ويحذرونهم وينهونهم عن معصيته وعن الشرك به، أن يأمروهم بالتوحيد وأن يحذروهم وينذرونهم الشرك، وأن من حقق التوحيد فله النجاة المطلقة في الدنيا والآخرة، ومن وقع في الشرك فإنه شقي في الدنيا شقي في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. إذن هذه دعوة الرسل، والتوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الألوهية الذي حصل به النزاع بين الأمم ورسل الله عز وجل. فتوحيد الربوبية وتوحيد الإثبات، التوحيد الاعتقادي، هذا التوحيد لم يحصل فيه نزاع ولم يخالف فيه أحد من المشركين، بل كلهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، كما بيّن ذلك ربنا في كتابه سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله يحيي ويميت، وأنه النافع الضار سبحانه وتعالى. ومن ظن أن الرسل جاءوا ليقرروا هذا التوحيد فهو جاهل بكلام الله، جاهل برسل الله عز وجل. فجميع الأمم السابقة واللاحقة كلها فطرت على أنها مقرة بالله عز وجل ربا وخالقا ورازقا، ولم يخالف في ذلك إلا مكابر كفرعون لعنه الله عندما قال ربكم الأعلى، أو كبعض المانوية والمجوس من مجوس هذه الأمة الذين جعلوا الخلق خالقين، هو خالق الخير النور، خالق الخير النور وخالق الشر الظلمة، وهم مكابرون في ذلك. وإلا فإن لهم يعتقدون أن النور هو الغالب، وأنه هو الذي يغلب الظلمة والخير يغلب الشر، فيكون الخالق واحدا عندهم أيضا. وأما فرعون كما قال تعالى عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهو مقر بأن الله هو الخالق الرازق، لكنه جحد بذلك وظلما وعلوا منه لعنه الله عز وجل. والعجيب أنك تجد من ينتسب إلى الإسلام ومن يردد صباح مساء قول لا إله إلا الله يقرر أن معنى التوحيد هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، بل بعضهم يعقد الساعات الطوال يقرر فيها توحيد ربوبية زاعما أنه هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وأنه معنى لا إله إلا أنه معنى لا إله إلا الله. وبعض الدعاة أيضا كمن ينسب إلى التبليغيين وغيرهم تجدهم يطرقون هذا الباب طرقا واسعا، فتجدهم يرددون في مجالسهم تعظيم الله عز وجل وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ويمجدون الله بهذه الصفات، وهذا حسن، لكن ليس هذا معنى التوحيد الذي جاءت به رسل الله عز وجل، ولا ينازع في هذا أحد. حتى اليهود يقرون معك بهذا الأمر ويسلمون لك بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، حتى النصارى كذلك يعظمون الله ويجلونه ويجعلونه هو الخالق الرازق، إلا أنهم ينسبون له ولدا وزوجة، وإلا هم يقرون بأن الله الخالق الرازق، وجميع الطوائف يقرون بهذا المعنى. إذن المعنى الذي جاءت به الرسل كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأمر الذي لأجله أرسل الله رسله هو تحقيق التوحيد، ومعنى تحقيق التوحيد هو تحقيق العبودية لله وحده، وهو تحقيق توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى لا بأفعاله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية طرقها، وهي مسألة لما عرفنا ربنا. الله سبحانه وتعالى هو دليل كل شيء، وكل شيء يدل عليه سبحانه وتعالى، وكما قيل: لا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. والله أعرف من أن يعرف، والله أوضح من أن يوضح سبحانه وتعالى. ولذلك لما رأت تلك العجوز من عجائز الري، رأت خطيب الري الرازي، وقد اقتنفه طلابه وحوله الآلاف من الطلبة والناس يمشون وراءه، قالت: من هذا الرجل؟ قال: ألا تعرفين هذا الرجل؟ هذا الذي أثبت وجود الله من ألف وجه فقالت سبحان الله، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، والله لو لم يكن في قلبي شك محتاج إلى هذه الأوجه ليثبت الله عز وجل، وكل شيء في هذا الكون يدل على الله سبحانه وتعالى. فذكر أن الله عرف من طريق السمع ومن طريق البصر ومن طريق الفطرة ومن طريق العقل، فالله سبحانه وتعالى عرفناه بأنه عرفنا نفسه بآياته، فآياته المسموعة التي يتلوها التي نتلوها وهي كلام ربنا سبحانه وتعالى تقرر لنا أن الله هو الإله وحده، وأن الله هو الخالق الرازق المدبر، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه الآية أثبتت لنا أن الله هو الإله، وبهذا عرفنا ربنا، عرفناه بأنه عرفنا نفسه ودلنا على نفسه بآياته المسموعة. أما آيات المشاهدة وبالبصر فكل شيء في هذا الكون يدل على الله عز وجل، يدل على الله عز وجل وينادي بربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذه البيضة تدل على الله سبحانه وتعالى، فبينما هي قشرة صلبة إذا فيها ماء أصفر وأبيض، وإذا به يخرج منه كائن حي يأكل ويشرب، من الذي أحياه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك قال الإمام الشافعي: دودة القز تدل على الله عز وجل، تأكل من الشجر وتخرج حريرا صافيا. وكذلك لما ناظر الإمام أبو حنيفة رحمه تعالى بعض السمنية في مسألة وجود الله وأنه الخالق الرازق، ذكر لهم سفينة أبحرت وأرست وحملت وأنزلت وليس معها ملاح ولا معها من يقودها ويربان، فتعاظموا ذلك وقال: لا يكون هذا أبدا. قال: كيف وهذه السماء العظيمة وهذا الشمس والقمر يتعاقبان الليل والنهار، لا يتقدم هذا على هذا ولا يتأخر هذا عن هذا، وكلهم يجري في تقدير بديع منتهي في الدقة، أليس يدل على أن لهذا خالق؟ فأقروا بذلك وسلموا أن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون، وأن هذا الكون له خالق ومدبر. وكما قال الأعرابي بفطرته: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار تزخر ونجوم تزهر، ألا تدل على العظيم الكريم سبحانه وتعالى؟ فكل شيء في هذا الكون يدل على الله سبحانه سبحانه وتعالى. كذلك الفطرة، فالله سبحانه وتعالى فطر الناس على الإقرار بربوبية الله وألوهيته، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليه، وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأباه يهودانه ومجسانه أو ينصرانه. فالمقصود أن الفطرة أيضا دلت على أن الله هو الإله، وأنه المعبود وحده، وأن كل إله سواه فإلهيته باطلة وعبادته كفر بالله عز وجل، وأنه الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. أما من جهة العقل فالعقل أيضا ينادي على أن لهذا الخلق خالق، وأن هذا الخالق هو المعبود المألوه وحده سبحانه وتعالى. فكما شاهدت ورأيت في هذه المخلوقات التي يجريها ربنا سبحانه وتعالى، ولو لم يكن من ذلك ما تراه من أثر رحمة الله على مخلوقاته ومن طيور وحشرات وبهائم، فكلها تدل على أن لهذا الكون خالقا، والعقل ينادي بذلك. فمثلا هذا الخلق بتدبيره وتقدير الله له لا يتغير لا يتقدم، لم يأتي يوم خرج الشمس من مغربها دون أن تخرج من مشرقها، ولم يأتي يوم أن القمر سبق الشمس ولا النهار سبق الليل، بل منذ أن خلق الله هذا الكون وهو يجري في هذه الدقة المتناهية. ولو كان بغير خالق لحصل فيه شيء من الفوضى، ولو كان معه خالق آخر لتنازع الخالقان في هذا الملك. فدل هذا الدليل، دليل التمانع العقلي، أنه إما أن يكون لهذا الخلق أكثر من خالق، وإما أن لا يكون له خالق، وإما أن يكون له خالق واحد. فنظرنا: هل يمكن يكون لهذا الخلق خالقين؟ لو كان هناك خارقان شكون حصل التضاد وحصل الاختلاف وحصل التنازع وأنت ترى بطبيعة البشر بطبيعة الخلق أنه لا يمكن أن يستقر أن يتفق اثنان على أمر واحد سنوات طويلة، فكيف بأيام قليلة فكيف بسنوات طويلة يحصل نزاع الاختلاف في الوقت اليسير، فكيف وهذا التدبير يجري منذ أن خلق الله الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ويتجري بهذه الدقة المتناهية. إذن يمتنع أن يكون هناك خالقان. الأمر الثاني أن تكون بغير خالق، هذا أيضا مستحيل، فإن هذه الأشياء هذه المحدثات لا بد لها من محدث ولا بد لها من موجد، ولا يمكن أن توجد بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة أو بدعا من الخلق أو بدعا بغير خالق، هذا ممتنع عقلا، فلا بد أن يكون لها خالق، ولا بد أن يكون هذا الخالق هو الغالب، ولا بد أن يكون هذا الغالب هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، وأن من عبد ما وأن من عبد غيره فقد كفر بالله عز وجل، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيها معبود غير الله يعبد بحق لفسدت هذه السماوات ولفسدت هذه الأرض، ولكن الله عز وجل لم يجعل فيها غيره يعبد من دونه سبحانه وتعالى، وإن كان موجود من يعبد دونه لكن عبادته باطلة، وعابده والمعبود الراضي بتلك العبادة كلاهما في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. المسألة الرابعة أو المسألة الثالثة إثبات صدق الرسل. الرسل صلوات الله عز وجل عليهم قد بين الله عز وجل أنهم صادقون مصدقون في دعواهم، وقد أخبر الله عز وجل أنهم رسله كما قال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فالله أخبرنا أن رسله كثير وأنه أرسل رسلا من نوح عليه السلام إلى خاتمة الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم كلهم من لدنه صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة السمع. من جهة المشاهدة أيضا أن رسل الله منصورون، وقد نصرهم الله عز وجل ومكنهم وأظهرهم وأعلى كلمتهم وأبقى دينهم، فدينهم باقي ومنصور إلى قيام الساعة، ولو حورب دين غير دين الإسلام كالمجوسية أو المانوية أو الهندوسية وغيرها من العبادات الأديان الباطلة لن درست وانتهت ولم يبقى لها أثر، ومع ذلك نرى أن الإسلام يحار منذ أن خرج إلى يومنا هذا، وقد تجمع أعداء الإسلام على حربه وإزالته، ومع ذلك نراه باقي وجند وأهله لهم الحجة ولهم البيان ولهم النصر والتمكين مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة مثل الحق منصورة لا يضرهم من خالف ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الحال المشاهدة تدل على أي شيء؟ على أن هؤلاء الرسل أنهم صادقون مصدقون وأنهم رسل الله عز وجل، ناهيك عما أتوا به من المعجزات الكثيرة، فكل رسول أتى من عند الله عز وجل فإنه أتى بمعجزات، حتى هود عليه السلام معه معجزة وهي من أخف المعجزات التي أتى بها الرسل، ومعجزة هود عليه السلام لم تكن ظاهرة للبشر محسوسة للبشر كصالح الناقة وكموسى 9 آيات منها العصا ومنها اليد، وكمحمد صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن إلى قيام الساعة، هود كانت معجزته التوكل على الله سبحانه وتعالى، حيث أنه واجه أمة كاملة متحديا لهم محارب مبين له عداوتهم ويتحدهم ويقول إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يتحداهم ويتهددهم أن يكيدوه بأي مكيدة، وأنهم لا يؤخرون كيدهم عنه، ومع ذلك لا يستطيع هذا الجمع العظيم أن يكيدوا هود عليه السلام بأي نوع من أنواع المكائد، ولم يستطع يضروه، ويقول إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهذه هي بينة هود عليه السلام، وهي التوكل على الله عز وجل مع تحديه لقومه وعجزهم أن يضروه بشيء. أيضا من الأدلة على إثبات الرسل أن الله سبحانه وتعالى نصر رسله وهم بين أمرين، إما أن يكونوا صادقين وإما أن يكونوا كاذبين، فإن كان هؤلاء الرسل كذب في دعواهم أنهم رسل الله والله لم يرسلهم، فوالله مع ذلك يعينهم وينصرهم ويمكنهم ويعزهم ويعز أولياءهم وأتباعهم إلى قيام الساعة، فهذا نوع إيش؟ نوع ظلم. إذا كان هذا كاذب مفتري على الله، فمن العدل من الله سبحانه وتعالى أي شيء؟ أن يقسم هذا الظالم وأن يقسم هذا المفتري. وما رأينا مفتريا على الله عز وجل كفرعون لعنه الله والنمرود وكل من أتى من هؤلاء الظلمة والطغاة إلا ونرى أن الله قد قصمهم وأهلكهم. فكيف يكون رسل الله كاذبون مفترون على الله سبحانه وتعالى ومع ذلك ينصرهم الله ويمكنهم ويظهر دينهم ويعزهم ويعز أصحابهم وأولياءهم؟ فإما أن يكون كاذب ليكون الله ظالم، وإما أن يكون صادقين ويكون الله مصدقا لهم ناصرا لهم وهو كذلك سبحانه وتعالى، وهم كذلك أيضا رسل الله أنهم صادقون مصدقون. المسألة الأخيرة في هذا المقطع مسألة درجات التوحيد. يذكر أهل العلم في درجات التوحيد أن الناس في التوحيد على ثلاث درجات: درجة توحيد العوام، وهذا التقسيم ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره بعض المتأخرين حيث قسموا التوحيد إلى توحيد العوام وإلى توحيد الخاصة وإلى توحيد خاصة الخاصة. والصحيح أن التوحيد واحد، والناس يتفاوتون في تحقيقه كمالا ونقصا، فأكملهم من حقق التوحيد التحقيق الكامل فأتى بكماله المستحب مع كماله الواجب، وهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ومن سار على نهجهم. أما من قصر في توحيده ووقع فيما ينافي كمال توحيده الواجب فهذا من المقتصدين، فهذا من الظالم أنفسهم، وهذا الذي إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. أما قول من يقول توحيد العام وتوحيد الخاصة ويقصد بتوحيد خاصة الخاصة هو درجة الفناء مع الله عز وجل، فهذا قول باطل. فالفناء الذي يقصده الصوفية أنه يفنى مع الله عز وجل حتى لا يرى إلا الله ولا يسمع إلا الله ولا يتكلم إلا بقول الله عز وجل، حتى يظن أن الله حل به واتحد به سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الفناء فناء باطل وفناء شركي وفناء يكفر به معتقده، وهذا الذي قصده ابن سبعين وابن الفارض والخبيث التلمساني وابن عربي الخبيث أيضا، فهؤلاء كفرهم أهل العلم بالإجماع، فإنهم جعلوا الله عز وجل حالا في مخلوقاته متحدا في أو بأوليائه، وأن ما في الكون إنما هو الله، وأن ما بين السماء والأرض هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما أهل السنة فقد ذكروا الفناء بأن العبد يفنى مع الله فلا يبتذل إلا لأمره ولا ينتهي إلا عن نهي، وهذا الفناء محمود، هذا الفناء محمود، وهو الذي يفنى مع الله فيكون عبدا ربانيا، إن تكلم تكلم بما يرضي الله، وإن مشى مشى إلى ما يرضي الله، وإن سمع سمع ما يرضي الله، وإن قال قال ما يرضي الله. فهذا هو مصداق الحديث: لا يتقرب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، فبي يسمع وبي يبصر. فهذا العبد فهذا هو الذي حقق الفناء المحمود، أنه فنى مع الله فلا يرى من يسعى لمرضاته إلا الله، ولا يرى من يخاف من سخطه إلا الله سبحانه وتعالى، ويرى كما قال المتنبي: إذا كان الذي بيني وبينك عابر فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذا يكون الفناء المحمود. أما فناء الصوفية الضلال فإنهم فنوا مع الله حتى اعتقدوا أن الله حل في ذواتهم وأن الله اتحد بهم. هذه هي المسائل الأربع في معنى التوحيد، وفي قوله نقول بتوحيد الله معتقدين إن الله واحدا لا شريك له، ذكر معنى الشهادة، والشهادة كما ذكرنا في دروس سبقت أن بمعنى العلم والإخبار والاعتقاد، وأن الشاهد لا يسمى شاهدا حتى يكون عالما بما شهد ويكون متكلما بتلك الشهادة مخبرا بها ملتزما لمقتضاها. فهي تشتمل على أربع مراتب: مرتبة العلم ومرتبة الكلام ومرتبة الإخبار ومرتبة الالتزام. هذه مراتب الشهادة، والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.